يحسبهم الجاهل أغنياء

فإن كان الذي عليه الحق شفيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تداعيتم ولا يضار Thank you.

Thank you.